إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء ذلك الدين

ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما

Welcome. فَإِنَّكَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ.